الميعاد هتلاقيه على الواتساب. حاضر. سلام يا عفاف. الله يسلمك ويعز مقدارك. في ايه؟ في ايه فافا؟ في ايه؟ قلنا بلاش اللهفة بتاعتك دي يا مسرات. مرزوق ابن احمد عازمنا على افتتاح المطعم بتاعه بعد التجديد. مرزوقكو بيتزا؟ وهنروح له باذن الله. الله الله على الجمال. على فكرة بقى يا نسمة، الديكور أصبح جميل قوي. كان ممكن يبقى أجمل من كده بكتير. الباشمهندسة نسمة رأيها ما يخرش المية. نقطينا بسكاتك يا مسرات. ليه بقى يا مدام عفاف؟ ما خليها تتكلم. مسرات خدي راحتك في الكلام. يا رب يا رب يخليك يا ابو مرزوقكم. طب مش كان المفروض الباشمهندسة نسمة هي اللي هتعمل الديكور الجديد؟ ايه الحشرة الكدابة دي؟ لا إله إلا الله. ايه بس يا مدام عفاف، ما هو من حقها تقول كده. بس كان لازم الديكور يتعمل بواسطة مهندس تاني. وماله، انتوا حرين في اختياركم. ولو سمحتي يا مسرات. البوفيه يا جماعه جاهز. جاهز. فضلوا تفضلوا تفضلوا. تعالى يا مسرات انت اقف الناحيه دي. حاضر يا نسمة. انا مش عايز اي حد يزعل. احنا النهارده اهو جميل حلو. اتفضلوا اتفضلوا. حاضر. ازاي يعني ما زعلش يا عفاف؟ ده احمد قالها ولا كاني موجوده. ايوه قال، بس كان لازم الديكور يتعمل بواسطه مهندس تاني. احنا ما نعرفش ايه عذرهم في كده. جايز حد متبرع عليهم بالديكور. لا لا لا لا، مش للدرجات دي يا مسرات. احمد مرزوق. اهلا اهلا يا احمد. اشكر لنا مرزوق. في المهم اللي عايز اقوله لك يا مدام عفاف، ويا ريت توصليه النسمة. خير، قول يا احمد. هي زعلانه ان مرزوق ما ادالهاش عمليه الديكور الجديد، وطبعا يعني هي ليها حق. لكن هقول لك ليه مرزوق عمل كده، ويا ريت تبلغيها بالكلام ده. ومن أجل حياة أفضل لأبنائنا، إليك عزتي المستمعة هذا اللقاء، تقدمه لنا منى خليل. وضيفتي دكتورة حنان رادي، استشاري تربوي ونفسي وإرشاد أسري وتعديل سلوك. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين. النهاردة هنتكلم عن ضرورة رفع وعي الآباء لتربية الأبناء بشكل أفضل. أكيد أكيد كلنا عايزين ولادنا يبقوا أحسن مننا. يا سلام، الجملة جميلة، لكن تنفيذها بقى بالنسبة للأمهات حديثات العهد بالأمومة. أيوة، أنا بنصحهم إن هم لازم يقروا، وتشغل نفسها بإن هي بتقرأ كل حاجة عن الأطفال من قبل ما تولد. تبقى منشغلة بيه، تعرف صحته، تعرف إزاي تنمي مهاراته، تعرف إزاي إنها تربيه بشكل سليم. يعني ساعات الكبار بينصحونا بس بشكل مش كويس. يعني في أمهات بتقول لبنتها ما تعوديش ابنك على الشيل هيعيط، ما تعودوش على الشيل. بالعكس، هو كل ما يعيط وهو صغير لازم تشيله وتحطه في حضنها وتطمنه وتهديه. ده هيساعد إنه هو لما يكبر ينفصل عنها بشكل فيه أمان وسلام. لكن الأم اللي بتسيب ابنها يعيط عشان ما ياخدش على الشيل، اولا قلبه بيتعب من كتر العياط لانه بيكون لسه صغير. ثانيا بيحس، بنتكلم على شهور شهور، اللي هم حديث الولاده. بيحس بعدم الامان لان هو بيطمن لما بيسمع دقات قلب امه اللي هي لسه في ودنه. ايوه، من يعني هو كان في رحم امه وحاسس بكل ده وسامع كل ده. صحيح، فهو ده اللي بيحسسه بالامان وبالاطمئنان. فده بيبقى طفل متوتر وقلق لما انت بتسيبيه عيط كل ده بدون ما انك تشيليه او تحسسيه بالحنان والامان. عرفت كمان دكتوره حنان، اسمحيلي، ان الابن بيقدر يميز رائحه الام. دون عن الآخرين اللي موجودين معاه في البيت، من رائحة هدومها، من يعني بيحسها قوي. طبعا هو فعلا رائحة أمه بيبقى شاممها، وصوت قلبها مركز وعارفه عن أي حد تاني، لدرجة إن في بعض الأمهات بتخدع أولادها. إزاي بقى؟ إن هي بتسيب مثلا الطرحة بتاعتها اللي هي لابساها وتحطها جنبه وهو نايم، عشان طول ما هو شاممها بينام وقت أطول وبهدوء. كتير من الأمهات جربوا حاجة زي كده، أو أي حاجة هي كانت لابساها تحطها بالقرب منه وهو نايم، ده فعلا بيخلينا وقت أطول، فهو بيشعر بيها وبيحس بيها، فهي دايما تديله الحنان والاطمئنان وما تدخلش عليه بوقتها أبدا. في بعض الألعاب كده بنشوفها مع الأمهات وأطفالهم اللي هم شهور، أنا بحس إن هي خطر شوية عليهم، يعني اللي هي بتهز الأطفال كده كتير قوي، العربيات اللي هم بيركبوها وبيجروها بطريقة على بلاط، فأنا بحس انها بتعمل زبزبات كده وبتقلق الطفل يعني. أيوة، احنا لازم ناخد بالنا ان كل حاجة تكون هادية علشان الطفل ما يبقاش مفزوع وفي نفس الوقت يبقى هادي. لكن فعلا زي ما حضرتك قلتي، الحاجات اللي هي ممكن انقله بسرعة، احركه بسرعة، يطلع وينزل بشكل فجائي، دي ممكن تخده وممكن تقلقه ومش مناسبة. هز الطفل كده بطريقة طبعا سريعة. طبعا. وبعدين الالعاب لحد 9 شهور، اي لعبة في ايده لازم هتكون من قماش، ما تكونش حتى بلاستيكية لانه ممكن يخبط نفسه. ولا الكترونية لا طبعا، الكترونية كمان لا، غلط عليه. صح، مع حضرتك حق. فالأمهات والآباء يقروا، يشوفوا هيربوا ولادهم إزاي. القراية مهمة جدا، يسألوا المتخصصين ويستشيروا المتخصصين ويحاولوا أنهم بقى يتربوا ولادهم بطريقة هادية. كنا زمان بنضع كده راديو ترانزستور صغير جنب الولاد بعيد شوية عنهم، يعني على موسيقى هادية. النهاردة بلاحظ بعض الأمهات بتحط الموبايل. لا، الموبايلات طبعا خطر جدا، وما ينفعش ان هي تبقى في المكان اللي نايم فيه أي طفل، ولا المكان اللي نايم فيه شخص كبير كمان. يعني هو فعلا الراديو أفضل حاجة، أو حتى كاسيت، لكن حتة الموبايل دي صعبة خطر. جدا جدا. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، ما زلت أحب أتكلم قوي عن موضوع المصارحة وإبداء الرأي، لأن بلاقي ستات كتير قوي بيندفعوا وهم في وسط مجموعة من الصديقات أو الأصدقاء والمعارف، تلاقيها كده قالت اللي في قلبها على طول، طلعته على لسانها أمام الآخرين بدون أي تردد أو حذر، بحيث بيبقى كلامها في الآخر طالع بدون تفكير سابق يرتبه أو ينمقه، وبالتالي تلاقي الكلام طالع حاد وصارخ وموجع أحيانا. فالصراحة حلوة، الصراحة مطلوبة، ولكن لها أصول في التعامل ولها أسلوب لبق وإتيكيت في المصارحة. بلاقي مثلا واحدة وإحنا واقفين في وسط مجموعة فجأة تفاجئ التانية، تقول لها إيه اللي أنت لابسة ده وحش عليكي قوي، ده مش ذوقك حتى. لا، ده أنا بشوفك بتلبسي ساعات أحسن من كده. هذه مصارحة، بس هي ما كانتش حذرة بحيث أن هي تجرح أو توجع اللي سمعت كلمتين دول. فإذا لم أسأل أنا عن رأيي وأنا مش عاجبني اللي لابساه التانية، ما تكلمش، خلاص ده رأيي أنا الخاص، ما فيش داعي لإعلانه. لكن لو سألتني وقالت لي رأيك إيه بقى في اللي أنا لابساه ده، وكنا قدام أخريات، فأنا يعني قدامي أسلوب أن أنا أقول لها يا حبيبتي أنت دايما ذوقك في اللبس حلو قوي، بس انتي فكرتيني عندك حاجة تانية، فستان الفلاني او الزي الفلاني بحبه عليكي قوي قوي، بيبقى عليكي حتى احلى من ده كمان. او ده اسلوب غير مباشر لابداء الرأي اللي هو غير يعني ايه مش راضي عن اللي هي لابساه مثلا. او ممكن اقول لها ياه ده جميل قوي اللي انتي لابساه ده، وشكلك تحفة فيه. يبقى في الحالة دي ده نفاق مش صراحة ولا ابداء رأي حتى، لانه ابداء الرأي يجب أن يكون غير موجع ويكون في نفس الوقت صريح. أنا مش عاجبني لبسها، لو هي سألتني بيني وبينها لوحدنا أو التانيين مش معانا مش هيسمعوا، أقدر أقول لها برضو بأسلوب لبق هو حلو وجديد، ولكن عندك حاجات أحلى من كده كتير يا فلان. يبقى أنا في الحالة دي كنت صريحة وما كنتش موجعة. في مواقف أيضا بيتعرض لها الواحد من بين المجموعات الأخرى، ليه تلاقي اتنين مثلا اختلفوا في الرأي، واحدة برضو تحت بند المصارحة جرحت التانية بكلمة موجعة. طبعا اللي مش عارفين أبعاد الموضوع هيتخضوا، هيلاقوا في إساءة حصلت وهم مش عارفين سببها إيه، وهي فاكرة نفسها كده صريحة وطلعت اللي في قلبها، ما احنا كلنا أصحابه بنتكلم قدام بعض. لا طبعا ده مش أسلوب أبدا أبدا، ده أسلوب جارح جدا، واللي بتتلقى هذه الصدمة أو هذا النقد الموجع عليها بقى تفكر، تقول إذا كانت اللي كلمتني ما فكرتش دقيقة ترتب تفكيرها قبل ما تكلمني، أفكر أنا دقيقة قبل ما رد. إذا كانت تقصد فعلا إنها تسيء إلي، صدقوني ما فيش أحلى من يا إما كلمة شكرا عشان أقصر الكلام طالما أنه قدام مجموعة أخرى، يا إما إن أنا أبتسم ابتسامة لها معنى وتوقف النقاش. بعض الابتسامات فعلا يعني بتبقى رد جارح وقاسي بدون ما تطلع كلمة موجعة، ده إذا كان الجرح اتقال قدام مجموعة. إنما لو جات واحدة جرحتني وأهنتني وأنا بيني وبينها والوحدنا، هفرق بقى إذا كان هي تقصد فعلا إنها تهني، يبقى في الحالة دي أنا شخصيا بروح مديها ظهري ولا كأن الكلام كان ليا، وابتعد عنها وخلاص، أبقى أخدت حكمي عليها وما تستاهلش إن أنا أخد وأرد عليها في الكلام. أما إذا كان الكلام اللي طالع من عندها بحسن نية أو سوء فهم وهي أساءت التعبير، يبقى أنا أقدر أقول لها يا فلانة نناقش الموضوع ده بعدين وإحنا لوحدنا، لأن ما يصحش قدام الآخرين يمكن يفهمونا غلط ويبقى اللي يعني الإساءة كبيرة. الأسلوب في المصارحة مهم جدا، وترتيب الكلمات قبل ما أقول رأيي مهم جدا، والحق أقوله ولا أنافق ولا أوجع، أكون محايدة في الكلام، أكون موضوعية، إذا كان عندي حاجة عايزة أنتقدها وطلع مني النقد يبقى هشرح لها بعد كده، ولو وإحنا لوحدنا أصلتي فلانة اللونين دول مش ألوانك أو مش حاجتك. يعني المهم إن أنا في الآخر موجعش لقدامي بكلمة عشان أبقى فرحانة بنفسي قوي قدام كل الأخريات إن أنا قلت لها يا فلانة إيه اللي أنت لابسة ده، يا فلانة إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده، اعتقادا مني الناس هيبصولي يقولي يا سلام دي ناقدة هي الأستاذة في النقد ونتقبل منها أي كلام حتى لو موجع. لا صدقيني مش ده الأسلوب. إحنا زي ما بنحب إن إحنا يكون شكلنا منمق ومعترفين إن الأنوثة هي الرقة وحسن التعبير، يبقى نراعي هذا في كل حركة وفي كل تصرف وفي كل كلمة نقولها. شكرا للاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. استشارة طبية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور راشد إمام الصادق، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر واستشاري اليد والجراحة الميكروسكوبية، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا دكتور. يعني من مشكلات اليد وبتتطلب التدخل الجراحي الإصابات والجروح، أبرزها إيه؟ لو قلنا ببساطة كده مش مش مش هنخش في تفاصيل تشريحية، بس زي أي عضو في أعضاء الجسم، الإيد دي عبارة عن جلد وتحتها أجزاء بقى تانية اللي هي الأربطة والأوتار اللي بتحرك المفاصل، تمام كده، وطبعا الشرايين والأعصاب، وبعد كده العظام. العظم ده بنقول عليه هو الهيكل، زي الهيكل الخرسان، فما لازم الهيكل الخرساني أساسا يبقى هو الأساس وبعد كده الباقي. فاحنا بنقول طيب عشان ببساطة كده بنقول الإصابة أول ما بتيجي ناخد الإصابة، كل ما الإصابة زادت كل ما تخترق لحد ما توصل للعظم، فمش عايزين نقول الإصابة يبقى كسر، ده دي أعلى إصابة هي اللي هتوصل للكسر، لكن نقول الإصابة من أول ما الجلد إصابة. لو اتكحت الجلد زي ما كلنا بنتعرض في اليوم، كحدة كدمة، حاجات كلنا بنتعرض لها يومين، يبقى احنا عايزين نقول ايه الإصابات على حسب من درجتها، على حسب ما كل ما تزيد الدرجة كل ما بتزيد كمية التلفيات أو عدد الأنسجة اللي بتصاب من الإصابة دي، تمام كده؟ دكتور يعني فور الإصابة ماذا على المصاب أن يعمل؟ تمام، ده سؤال حلو جدا، لأن في يعني اعتقاد شائع ويمكن كلنا بنشوفه يمكن يومين في الطريق أو في أماكن العمل، أول ما الإصابة تحصل ما

فلفل الرومي الحلقات والبصل الحلقات والثوم الحلقات، وبتشوحيهم تشويحة في الزيت، بتركنيه على جنب، يبقى عندك البتنجان وعندك الخليط ده وركنيهم كده على جنب. بتحمري البطاطس بتكون متقطعة حلقات اركنيها على جنب. بتبتدي تعصجي اللحمة وتحطي عليها معلقة صلصة وتركنيها على جنب. بتبتدي تعملي البشاميل. البشاميل بتشوحي الدقيق مع الزبدة بشرط ما يتغيرش لونها. بتفضلي تضيفي اللبن بالتدريج وتقلبي بمضرب سلك لحد ما تحصلي على القوام المناسب، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، وتتبليها بالملح والفلفل. يبقى كده عندنا البتنجان جاهز، الخضار اللي هو البصل والثوم والفلفل متشوح جاهز، العصاج جاهز، البشاميل جاهز، والبطاطس جاهز. بتجيبي الصينية بتاعتك أو طبق الفرن، بتحطي في القاع طبقة بشاميل خفيفة، بتحطي نص البتنجان وعليه الخضار المتشوح اللي هو البصل والثوم والفلفل، بتحطي فوقيه طبقة البطاطس، بتحطي فوقيه اللحم المفروم المعصج بالصلصة، وبعدين البتنجان المتبقي، وبتغطي الوش بالبشاميل بتاعتك، وبترشي رشة جبنة شيدر مبشورة، لأن دي اللي بتدي اللون الذهبي الحلو للبشاميل. بتدخليها الفرن، بتحمر، بتخرجيها، بتاكليها بالهنا والشفا. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.